بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. هذا هو المجلس 17 من مجالس التعليق على كتاب جديد الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الأوتار المستحبة، وهي 16 آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء واستحارة لكل صلاة، ولإحرام ولدخول مكة وحرمها، ولوقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة وحرمي جمار، ويتيمم للكل بحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. باب التيمم. يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار. السادس: دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. السابع: تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، ويجب بذله لأقشان من آدمي أو بليمة محترمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كنا بدأنا يا أخوان في أول فصل، فصل في الأغسال المستحبة، وكنت ذكرت لكم أن الفقهاء رحمهم الله توسعوا بأي شيء في مستحبات الاغتسال، فذكروا أشياء ما عليها دليل كما سوف يتبين. قال المؤلف: وهي 16، هكذا عدها المؤلف، وسوف يتبين أنه لا يصح منها إلا أقلها. قال: أكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. وهذا سبق، وأن الاغتسال للجمعة يكون في يومها، لكن نعلق هنا في يومها. متى يكون هذا؟ هل يكون من بعد الفجر، من بعد الشمس، متى يكون؟ نقول الفقهاء ذكروا رحمهم الله أنه يكون من بعد الفجر، فإذا طلع فجر يوم الجمعة فإنه يشرع الاغتسال. وهذا فيه نظر ظاهر، لأن الاغتسال في الواقع لأي شيء؟ للصلاة للجمعة. وما يغني الاغتسال إذا اغتسل بعد الفجر ثم لم يذهب إلا في 11 أو ما أشبه ذلك. الصواب أنه لا يشرع الاغتسال إلا بعد مشروعية الذهاب إلى الجمعة، إلا بعد مشروعية، والمشروعية على ما ذكر أيضا تبدأ بعد ارتفاع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس فليشرع الإنسان أن يبادر إلى الجامع، هذه السنة. فإن كان يتأخر، ومن الذين لا يذهبون إلا في 10 في 11 أو لا يأتون إلا قبيل دخول الإمام، فيقال السنة في حقهم أن يؤخروا الاغتسال، هذه السنة، بحيث يغتسل ويغدو إلى الجمعة. مع أننا نؤكد عليه أنه ينبغي أن يبادر، لكن لو قال أنا لا أستطيع وأنا أذهب في 11 وقبل ذلك لا أذهب، فيقال إذن اجعل اغتسالك قبيل ذهابك، هذا هو المذكور في هذا الباب. إذا نعود فنقول إن الاغتسال على ما ذكر الفقهاء من بعد الفجر، والظاهر والله أعلم أنه يشرع من حين مشروعية الغدو إلى الجمعة، ثم يتأكد أن يؤخره إلى غدوه بحيث يغتسل ويذهب. ثم بعد ذلك قال: ثم لغسل ميت. هذا رقم 2 من الأغسال المستحبة، أن يغتسل لتغسيل ميت. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أن من غسل ميتا فإنه يسن في حقه أن يغتسل، يسن في حقه. ومر معنا أن الذي يغسل الميت من هو؟ هو الذي يقلبه ويباشر الميت، أما الذي يصب الماء فهذا ليس بمغسل، المغسل على ما مر معك هو الذي يقلب الميت ويباشر غسله. فما الدليل على أن من غسل ميتا فإنه يشرع في حقه يغتسل. ذكروا في ذاك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية أبي هريرة أنه من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، والحديث فيه خلاف من حيث الصحة، لكن ابن القيم رحمه الله اجتهد في جمع طرق الحديث وأوصلها إلى 11 طريقا، ثم قال إن الحديث محفوظ، الحديث محفوظ، فإذا كان محفوظا فإنه يعمل به، يعمل به. الإمام أحمد رحمه الله يرجح أن الحديث محفوظ لكنه موقوف. ما معنى موقوف؟ يعني من كلام الصحابي، من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إلا أن ابن القيم كما قلت لك يعني حقق أنه محفوظ مرفوع. والخلاصة أن الاغتسال لمن غسل ميتا نظرا لصحة الحديث كما سمعت فإنه يسن، يسن لمن غسل ميتا أن يغتسل. طيب لماذا قالوا يسن مع أن الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب، من غسل ميتا فليغتسل، فلماذا قالوا بالسنية؟ قالوا بالسنية نظرا للخلاف الوارد في صحة الحديث، فللخلاف الذي ورد في الحديث من حيث صحته قالوا بأنه مستحب وليس بواجب. أضف إلى أن تغسيل الميت ربما أصاب المغسل بشيء من الفتور وما أشبه ذلك، فكان من حقه أن يتنشط بهذا الاغتسال، فاغتساله ليس عن حدث لكن عن تنشيط وتجديد همة. إذا نتجاوز هذا ونقول إن غسل لتغسيل الميت مستحب. طيب هل نقول لتغسيل الميت أو لتغسيل الميت؟ من غسل ميتا أو من غسل ميتا، ما الفرق بينهما؟ إنك ميت وإنهم ميتون، أو إنك ميت، الآية ميت، إذا سوف تموت، فالميت هو لمن سيموت، أما الميت فإنه لمن مات، فتقول يا فلان أنت ميت يا ستموت، وهذا ميت يعني قد مات فعلا وخرجت روحه، هكذا يفرقون. وهذا التفريق ليس محل اتفاق، منهم من قال لا كلاهما يستخدم لهذا ولهذا، لكن من فرق فالتفريق على ما سمعت، التشديد لمن سيموت والتسكين لمن مات بالفعل. قال بعده ثم لعيد في يومه، لعيد رقم كم هذا؟ 3، يعني يسن الاغتسال للعيد. أي العيدين؟ كلاهما، عيد الأضحى وعيد الفطر. قال في يومه، في يوم ماذا؟ في يوم العيد. هذه السنة أنه يغتسل للعيد في يومه، فهل من حديث في ذلك؟ نقول لم يثبت شيء في الاغتسال ليوم العيد، لم يثبت، لكنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يغتسل ليوم العيد، فعليه يقال من اغتسل فلا حرج عليه، لكن يقال أنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس في ذلك شيء ثابت. قال بعدها ولكسوف واستسقاء، هذان أمران. الاغتسال للكسوف هذا من غرائب المواضع التي يسن فيها الاغتسال، كسفت الشمس أو كسف القمر، ثم يقال للناس هلموا إلى الصلاة افزعوا لها كما فزع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي الفقهاء ويقول انتظر اغتسل ثم اذهب للصلاة. هذا كما ترى يعني ليس بمقبول مع ما علمته من فزع النبي عليه الصلاة والسلام وكونه ينادي الصلاة جامعة ثم يقال للناس احضروا بعد أن تغتسلوا، هذا ينافي كما تبين الفزع والمبادرة. والصواب أنه لا يشرع الاغتسال الكسوف إطلاقا، ولم يرد هذا، وليس هناك تعليل واضح يقال نعم يغتسل لعلة كذا، فالكسوف يسقط من الحساب. ومثل أيضا الاستسقاء، يغتسل الاستسقاء، ما هناك دليل على ذلك، فربما يكون الاغتسال ينافي ماذا مقصود الاستسقاء، فنحن نخرج نستسقي نطلب الماء ثم يقال الناس ابذلوا الماء في اغتسال قبل ذهابكم، كأنكم مستغنون عن الماء، ها أنتم تغتسلون، فهذا أيضا بعيد كالكلام في الكسوف. قال بعده: وجنون وإغماء. جنون، ما المقصود؟ المقصود أن من أصابه الجنون وانتابته نوبة جنون، ومن الجنون ما يسمى بالصرع، إنسان صرع حتى صار يتخبط، فهذا نوع من الجنون. فالسنة أن يغتسل. متى يغتسل؟ إذا فاق. المراد بعد أن يفيق يسن أن يغتسل. ما الدليل على ذلك؟ ليس هناك دليل، لكنهم قالوا إنه أولى من الإغماء الذي سيأتي بعده، أولى منه. ولكن لا يخفاك أن كلمة أولى في مثل هذا يعني غير صحيح. صحيح أن الجنون فيه ما فيه من التعب البدني والذهاب عن الدنيا، لكن لا يمكن يقال بسنية الاغتسال وأنه أولى من الإغماء. إذن هذا يسقط من الحساب أيضا. كذلك قال الإغماء، ومر معنا أن الإغماء أنه نوع من المرض وليس عيبا في الإنسان، ولذلك الأنبياء يغمى عليهم، أليس كذلك؟ يغمى عليهم ولا يصيبهم جنون، لأن الجنون نقص، أما الإغماء فليس بنقص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام كان يغمى عليه، ثم طلب الماء واغتسل بعد أن أفاق. فعلم من هذا أن السنة لمن أغمي عليه أن يغتسل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي مات فيه. إذا انتهينا من هذين، الجنون والإغماء. الإغماء عرفنا دليله، وقياس الجنون عليه غير صحيح. قال بعده: والاستحاضة لكل صلاة. الاستحاضة لكل صلاة، سيأتينا إن شاء الله تعالى معنى الاستحاضة، وأن الاستحاضة هي إطباق الدم، يعني يستمر الدم مع المرأة لا يكاد ينقطع، ربما يمضي الشهر كله وهي على الدم، هذا استحاضة. وربما مر عام كامل وهي تستحاض، وربما أكثر من ذلك. فمن الصحابيات رضي الله تعالى عنهن من كانت تستحاض عمرها كله، يعني أن الدم لا ينقطع عنها. إذا الاستحاضة إطباق الدم. فالمؤلف يرى أن الاستحاضة أنها يسن لها الاغتسال لكل صلاة، لأن المستحاضة تصلي، أليس كذلك؟ ما حكم المستحاضة؟ حكم الطاهرات، حكم الطاهرات في كل شيء. لكنهم قالوا إنه يسن لها أن تستحم أو أن تغتسل لكل صلاة. فعلى هذا تغتسل في اليوم كم مرة؟ خمس مرات. وهذا يعني فيه صعوبة، لا سيما في أيام البرد، وكوننا نقول يسن لها أن تغتسل خمس مرات هذا يحتاج إلى دليل. فما الدليل أنها تغتسل لكل صلاة؟ يذكرون في هذا حديثا رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زينب بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة. وزينب بنت جحش أيضا معدودة من النساء اللاتي كن يستحضن استحاضة طويلة. فالشاهد هنا أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. الحديث رواه أبو داود، والحديث كما ترى واضح في الموضوع، أمرها أن تغتسل لكل صلاة. لكن لتعلم أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، رواه أبو داود هو ضعيف. والثابت في قصة المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، هذا والثابت في حقها. أما الاغتسال فغير ثابت، لكن لها أن تغتسل إذا رأت أن هذا يعين على انقطاع الدم، لكن أن يكون السنة لكل صلاة فلم يثبت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يسقط هذا أيضا من الحساب. قال: ولي إحرام. إحرام ماذا؟ إحرام حج وعمرة، يعني ولي النسك، فيستحب الاغتسال للإحرام، وهذا لا إشكال فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحرم تجرد من ثيابه واغتسل. وأعلم أن هذه السنة هي سنة في حق أيضا المرأة الحائض، المرأة الحائض والنفساء. هل الحائض والنفساء تحرم؟ حائض تحرم، ومتى تعتمر؟ إذا طهر. نعم، يقول يسن لها أن تغتسل، وكذلك النفس أيضا تحرم ويسن لها أن تغتسل. وأما قضاء العمرة ففيما بعد إذا طهرات. وسوف يأتيك في كتاب الحج يعني شيء يتعلق بسنية الاغتسال في هذا المقام. قال بعدها ولدخول مكة، انتبه هذا غير الإحرام، هو الآن اغتسل لإحرامه ثم مشى، ثم قبيل مكة نزل واغتسل. هل هذا سنة؟ نقول هذا سنة، سنة، لأنه أثناء الطريق ربما عرق وربما تعب وأصابه شيء من التراب كما لا يخفاك حال المسافر، فكان من السنة أن يغتسل لدخول مكة. وهذه السنة ربما نقول إنها مهجورة أو مجهولة، يجهله كثير من الناس لأن ظروف السفر الآن تحكم الإنسان، ليس كالأول يقف حيث شاء ويرتحل متى شاء. الظروف الآن أصبح المسافر محكوما بالنقل الذي ينقله، لكن من استطاع أن يغتسل بدخول مكة كما كان يفعل ذلك ابن عمر ويعزوه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف بالمكان الذي يسمى ذا طوى، يقف بذي طوى ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسلم لا إشكال فيه. لو أراد أحد أن يطبق هذا أن يغتسل دخول مكة، أين يغتسل؟ ها؟ أين؟ في الميقات؟ لا، في الميقات يغتسل للإحرام، ربما في الشرايع وربما ها؟ قبل أن يدخل مكة حتى لو دخل الحرم ما في إشكال. أردت بهذا أن أقول إن بعض الإخوان إذا دخل مكة ذهب يغتسل في فندقه مثلا أو في دورات المياه التابعة للحرم، يظهر والله أعلم أنه لا يحصل بذلك السنة، السنة الاغتسال لدخول مكة. لكن من اغتسل كما قلنا في الشقة في الفندق يعني ما في إشكال، هذا يعني من باب التنشيط والتنظف. قال دخول مكة وحرمها، هذا موضع واحد. قال وليوقوف بعرفة، ليوقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، كم هذه؟ هذه خمسة، وقوف بعرفة إلى آخرها. تأكد من هل هي خمسة أو أربعة واحد؟ أربعة واحد. هذه كلها يا أخوان لا دليل عليها، لا دليل على الاغتسال في هذه المواضع، بل إن ظاهر السنة خلاف ذلك، وأن الإنسان إذا أراد أن يقف بعرفة يذهب يغتسل، وكذلك ما ذكر معه. وأبعدها من حيث التصور أي هذه الخمسة؟ أبعدها ها؟ لا يبدو للمبيت مزدلفة، الناس الآن متعبون أتوا من عرفة ويبحثون عن مكان للنزول، ثم يقال لهم اذهبوا واغتسلوا للمبيت بمزدلفة، يعني اغتسلوا لتناموا بمزدلفة، يعني هذا كله لا دليل عليه. وما ذكروا من التعليل أن هذه أماكن يكثر فيها العرق وما أشبه ذلك والناس يزدحمون، يقال هو كذلك، لكن كونه يغتسل لها يعني هذا بعيد. إذا انتهينا من هذه الستة عشر، كم صفى لك منها؟ ها؟ ستة. ننظر الجمعة ماشي، تغسيل الميت، العيد ما قلنا ما فيه سنة، طيب بعده الإغماء، الإغماء، الاستحاضة قلنا لا، الإحرام ودخول مكة، خمسة. خمسة، من قال ستة؟ ما هو السادس؟ العيد؟ لا، قلنا ما في سنة، لكن في فعل ابن عمر. إذا هي خمسة، يعني صفى لك خمسة من 16، يعني قليل، لكن عمدتنا الدليل وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعدها: ويتيمم للكل لحاجة. يتيمم للكل لحاجة، العبارة مضغوطة جدا، تحتاج إلى فك. يتيمم للكل، كل ماذا؟ كل 16. قال للحاجة، يعني الحاجة في التيمم. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أنه إذا لم يستطع أن يغتسل فإنه يتيمم للحاجة. وسوف يأتي باب التيمم أنه يتيمم لفقد الماء أو لتضرف استعماله. فهذا إنسان ما عنده ماء، فعلى كلام المؤلف وأراد أن يذهب للجمعة، ماذا يقال؟ يتيمم. وكذلك ما ذكر بعدها أنه يتيمم للحاجة، وهذا أظنكم تقول فيه نظر، لأن هذه الأغسال لأي شيء؟ لسنة. هل لحدث؟ ليست لحدث، هذه للسنة وللنظافة. فكون الإنسان إذا أراد أن يذهب للجمعة وليس عنده ماء يقال تيمم واذهب، هذا يعني فيه نظر واضح. والصواب لا يتيمم بهذه، لأن اغتسالها سنة وتنظف، وهذا لا يحصل بالتيمم. أيضا قال ولما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني هذه كما يقال الشيء بالشيء يذكر. لما ذكر أنه يتيمم للأغسال المستحبة قال انتبه. وكذلك ما يسن له الوضوء فإنه يتيمم إذا تعذر الماء. طيب ذكرونا بشيء يسن له الوضوء. ها، ذكرونا بشيء يسن له الوضوء، ليس واجبا. انتبهوا قبل أن تقولوا نريد سنة. ها، الذكر مثلا. ها، الذكر يسن له الوضوء أيضا. ها، أي مثلا أيضا. ها، النوم للجنوب، والأكل للجنوب، وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك. أي يعني مر معنا أنه ينبغي الإنسان يكون على طهارة دائما. فهذا معنى كلام المؤلف يسن، يعني يتيمم لما يسن له الوضوء. ولعلنا نقول في هذا ما قلناه في الأول، وهو أن الوضوء لهذه الأشياء سنة، وربما قصد بها التنظف أيضا. فكوننا نقول يستحب له أن يتيمم، يعني يبدو والله أعلم أن النظر هنا كالنظر هناك. وبهذا تم لنا هذا الفصل. ثم نعرج على الباب الذي بعده، نأخذ منه ما يتيسر بما تبقى من وقت. جدد نشاطك وادخل معنا في هذا الباب. نفتح الباب، بسم الله. قال باب التيمم. قال يصح بشروط ثمانية. أظن أن مناسبة الباب بعد باب الوضوء والاغتسال واضحة، كأنه يقول إذا عرفت أحكام الوضوء والاغتسال فما الحكم إذا عدمت الماء الذي به تتوضأ وتغتسل؟ قال الحكم هو في التيمم. فالتيمم ما هو؟ قالوا إن التيمم في اللغة مأخوذ من القصد، تيممت كذا يعني قصدته، تيممت الدرس يعني قصدت الدرس. لكن في الاصطلاح أو في التاريخ الفقهي هو استعمال التراب على صفة مخصوصة، استعمال التراب على صفة مخصوصة. وطبعا التراب سيأتينا إن شاء الله أنه تراب أو غيره من رمل أو حجر أو ما أشبه ذلك. قالوا على صفة مخصوصة. ما الصفة المخصوصة؟ ستأتي إن شاء الله أن يضرب بيديه الأرض إلى آخره. والتعريف كما ترى كأنه فسر الماء بعد جهد بالماء. لو قلت للإنسان التيمم استعمال التراب بصفة مخصوصة يقول ما فهمنا شيئا، عرف لنا الصفة المخصوصة. فنقول تأتيك إن شاء الله في ثنايا الباب. قال المؤلف: يصح بشروط ثمانية. ما الذي يصح؟ التيمم. قال: النية والإسلام والعقل والتمييز، وكل هذه سبقت وقلنا إن هذه شروط عامة. قال: والاستنجاء أو الاستجمار. انتبه، يعني لا يصح أن يتيمم بعد قضاء حاجته إلا إذا استنجى أو استجمر، يعني لو أنه تبول ثم ذهب يتيمم ثم ذهب واستنجى، هل يصح هذا؟ هذا ما يصح. أظن هذا الكلام ليس بالجديد علينا، تذكرونه مر معنا في الوضوء، وأنه لا يصح الوضوء إلا بعد الاستنجاء والاستجمار، فكذلك هنا. وقلنا في المسألة قول آخر أنه لو نسي مثلا أن يستنجي أو يستجمر ثم توضأ أو تيمم فإنه لا حرج في ذلك، لكن الأمر الطبيعي أن يتقدم الاستنجاء والاستجمار. ثم قال بعد ذلك السادس. السادس أين الأول والثاني؟ نعم سبقت كل هذه. قال السادس: قال دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. هذا الشرط السادس من أهم الشروط عند الفقهاء، وهو دخول وقت الصلاة. فإذا أراد أن يصلي الظهر فإن لا يصح أن يتيمم مثلا قبل الأذان. قالوا الأذان 12 إلا 10، متى يتيمم؟ 12 إلا 10، 12 إلا 11 ما يصح، لأن هذا التيمم قبل الوقت. طيب النافلة متى يتيمم لها؟ قال ولنافلة وقت نهي، يعني لا بد أن يزول وقت النهي. فلو تيمم للنافلة وقت النهي على أساس أنه سوف يصلي إذا خرج وقت النهي، فما الحكم؟ ما يصح. طيب نحب أن نعرف هذا الشرط من أين أخذوه. نقول مهم جدا أن يعرف طالب العلم يعني مآخذ المسائل، وكلمة مآخذ المسائل غير قضية أدلة المسائل. الأدلة معروفة، يحرم كذا لحديث كذا ولآيات كذا، لكن هناك مداخل أو ماذا سميناها؟ مآخذ. من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من قاعدة قاعدوها، وهو أن التيمم مبيح ليس برافع. هذه قاعدتهم، مبيح. إيش معنى مبيح؟ يعني فقط يبيح لك، رخصة فقط، يعني كما يقولون تمشي حالك فيها ولا تتوسع فيها. هذا معنى كلامهم في التيمم، إنه مبيح وليس برافع، يعني ما يرفع الحدث. الحدث يعني لم يرتفع. إذن كيف تصلي؟ نقول أبحنا لك الصلاة. كيف أبحنا؟ بالتيمم الذي جعله الله تعالى بدل الماء. إذن افهم العبارة جيدا، وهو أن التيمم يسمونه مبيحا وليس رافعا، يعني بمثابة الورقة التي تخولك أن تدخل المكان الفلاني والمكان الفلاني، لكن إذا انتهت الورقة خلاص لا تنفعك بشيء. كذلك التيمم مبيح، مبيح أن تصلي كذا وأن تفعل كذا، لكن هل يرفع الحدث؟ قالوا لا. والصواب في هذا يا أخوان قبل أن نعقب على الشرط السادس، الصواب أن التيمم رافع للحدث، رافع يعني مثله مثل ماذا؟ مثل الماء في الوضوء والغسل، فهو يرفع الحدث. والذي يستفيد المتوضئ يستفيد نظيره من المتيمم. هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، وهو الذي يقتضيه التخفيف في مشروعية التيمم. قال دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم قبل، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، هذا كما قلنا لك مبني على كلامي. وإذا قلنا إن التيمم رافع فالصواب أننا لسنا بحاجة إلى هذا الشرط. فعليه في مثالنا قبل قليل الظهر يؤذن 12 إلى 10، متى يتيمم له؟ متى ما شاء، إن حب مع الأذان قبله بعده بقليل بكثير، يعني هو كالوضوء تماما. كما أنه يتوضأ متى شاء نقول يتيمم متى شاء. طيب في النافلة هل يتيمم قبل ارتفاع الشمس حتى إذا ارتفعت الشمس صلى الضحى؟ نقول نعم، نعم قبل ارتفاع الشمس هذا وقت نهي. نقول لا مانع أن تتيمم قبل خروج وقت النهي، لأن اشتراطا يتيمم في وقت إباحة الصلاة هذا لا دليل عليه. الخلاصة أن الشرط السادس هذا منبني على ما ذكروه من أنه مبيح لا رافع والصواب خلافه، فعليه يسقط هذا الشرط في حساب التعداد. إذن لو قالك إنسان متى يتيمم؟ نقول متى ما شئت، تريد أن تصلي الآن تيمم الآن، تريد أن تؤخر لا حرج. فإن قال هل يجوز أن أتيمم قبل الصلاة مثلا بساعتين؟ الآن عندي قدرة مثلا والتراب قريب، أتيمم الآن وصلاتي بعد ساعتين، أنا أقول نعم، نعم ولا إشكال. ثم يستمر على طهارته حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء، شأنه شأن وضوء تماما. طيب انتهينا من هذا. قال بعدها السابع، قال تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله. هذا الشرط واضح، وهو أن التيمم إنما يباح لتعذر استعمال الماء. لماذا يتعذر؟ قال لعدمه، ما عنده ماء، بحث في بيته في سيارته حوله ما في ماء، فإذا عدم الماء فإنه يتيمم. هل من دليل؟ نعم، في آية التيمم وآية الوضوء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال أو لخوفي باستعماله، الضرر، الماء موجود لكن وجوده كعدمه، لأن استعماله قال يخاف الضرر، يخاف ضرر باستعماله. هل الماء يضر؟ لماذا يضر؟ قد يضر لبرودته، نحن في عز الشتاء كما يقال، والماء يضره ولا يمكن أن يسخنه، فهذا يبيح التيمم. طيب في يده أو في جلده عموما جروح مثلا، أو ممنوع من استعمال الماء لعلة طبية، المهم أن هذه الصور وكذلك غيرها تبيح التيمم، أو لخوفي باستعماله. طيب إذن لو تيمم مع عدم الماء، يعني مع وجود الماء، فما الحكم؟ ما يصح، لا يصح. طيب لو تيمم لوجود برد لكن لا يضره لكن قد يتعبه ويحتاج إلى شيء من التصبر، فهل يجوز هذا؟ ها؟ يعني لا يضره لكن هو اعتاد على الماء الدافئ والجو فيه برودة نسبية، لكن لا يضره. ولسنا في أول الشتاء أيضا، نحن في آخر الشتاء، لأنهم يفرقون بين أول الشتاء وآخر الشتاء، أيهما الذي يخشى منه؟ أول الشتاء، أول البرد هذا يضر، وآخره بإذن الله لا يضر، حتى لو بردت أو استحميت بالماء البارد فإنه ضره يعني بإذن الله مضمون. الخلاصة واضحة أنه إذا تعذر استعمال الماء لعدمه أو خوفه فإنه يجوز التيمم. إذن هما شرطان وهما في الحقل السادس والسابع. الثامن أخره المؤلف في آخر الباب، وذكر مسائل متفرقة، قال ويجب بذله ومن وجد ماء، هذه مسائل تفريعات على السابع، نجعلها في درس الغد إن شاء الله تعالى.